التجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. نتابع إن شاء الله دروسنا حول مقرأ إمامنا نافع، وكنا في الدرس السابق أتممنا مراجعة باب الأصول على ما تذكرون، أتممناها وآخر فصل هو الياءات الزوائد، وقلنا يعني عرفنا مذهب الإمام نافع في الياءات الزوائد أنه يثبتها وصلا ويحذفها وقفا، وأن جملة الزوائد المختلف فيها عند سائر القراء هي 62 ياء، وجملتها 62، يعني فهذه هي الياءات في القرآن الكريم التي اختلف فيها القراء، فمنهم من يثبت ومنهم من لا يثبت هذه وهكذا. والياءات الزوائد عند الإمام نافع التي أثبتها وصلا وحذفها وقفا هي 49 ياء، وقلنا اختلف راوياه الإمام قالون والإمام ورش في بعض الياءات أو في جملة من الياءات، فاتفقا على 18 ياء رأيناها ورأينا مواضعها في القرآن والآيات التي وقعت فيها، 18 اتفقا أن يثبتها وصلا ويحذفها وقفا. وزاد قالون يعني بل يعني انفرد أو اختص بياءين اثبتهما قالون وحذفهما ورش، وهي إن ترني في سورة الكهف والتابعون في سورة غافر، هذه أثبتها قالون وحذفها إمامنا ورش، واختص ورش 29 ياء أو زائدة أثبتها كلها وصلا وحذفها وقفا، وأما قالون فليست له هذه 29 ياء، فيكون عند قالون 20 وعند ورش 47 ياء، يعني وعرفنا هذه الياءات وعرفنا مذهب كليهما في هذه الياءات، وقلنا أنه اختلف عن قالون في موضعين نعم، في التناد والتلاق في سورة غافر كذلك، فاختلف عنه بين الحذف والإثبات، نعم اختلف عنه بين الحذف والإثبات. وكذلك بالنسبة لقالون يعني أثبت الزائدة التي في سورة النمل وقفا، يعني اختلف عنه ولكن المشهور عنه هو الإثبات في آتان، إذا قرأها وصلا آتاني الله، وإذا وقف آتاني يثبتها يعني ساكنة، ولذلك أشار الإمام ابن بري فقال فهذه إن وصلت زدتها، يعني جملة ياءات، هذا يعني يشير إلى مذهب الإمامين معا إمام نافع، لفظا يعني هنا ليس خطا يعني لا تثبت في الخط الزوائد، ووقفا لهما أي لقال وورش حذفتها، لكنه وقف في آتان، هنا دائما يعود الضمير على قالون في آتان في سورة النمل، قالون بالإثبات والإسكان، هنا هذا الشطر الثاني من البيت يحتمل معنيين، يحتمل أنه اختلف عنه فوقف بالإسكان يعني آتان بالإثبات آتاني، ويحتمل أن يشير إن الياء يعني ساكنة في الوقف آتاني، يعني يقف بالياء ساكنة، وكيفما كان المعنى فهو صحيح لأنه اختلف عنه، ولكن المشهور عنه هو إثباتها وقفا يعني هذه مراجعة لما قلناه في الدرس السابق، فنحن يعني نبتدئ الدرس ثم نراجعه في الدرس التالي ونشرعه فيما بعده، ثم راجعنا جميع الدروس. يعني هذا يكفي لاستيعاب هذه الأصول وهذه القواعد في مقرأ إمامنا نافع. ثم بدأنا أو شرعنا في باب فرش الحروف، وقلنا إنه يعني كما وعد في أول نظمه، قال إنه سيقسم هذا النظم إلى قسمين، قسم للأصول وقسم للفرش، فكذلك فعل. وراجعنا جميع الأقسام التي قدمها في فرع الأصول الإمام نافع، أو الأصول التي اختصوا بها ورش، التي اختصوا بها قالون، وما اتفق عليه وما اختلف عليه. ثم فرش الحروف، وقلنا إن الفرش هو كلمات يعني مفروشة في سائر القرآن، يعني لا تنطبق عليها القواعد التي تنطبق على الأصول، يعني لا يمكن القياس عليها، بل هي منفردة، ربما جاءت يعني بضع كلمات أو عشر كلها تقرأ لإمام نافع، لإمام ما في فرش الحروف، وربما كانت كلمة واحدة، ولذلك خصوها بهد يعني خصصوا لها فرع الفرش، أو يسمونه الفروع الأصول، يعني مقابل الفروع. فقال أنه فما وعد به في أول نظمه أنه سيقسم نظمه هذا التقسيم، وهذا التقسيم يقسم جميع المؤلفين وجميع العلماء في علوم القراءات، يقسمون يعني مؤلفاتهم أو منظوماتهم أو أرجوزاتهم إلى قسمين، قسم للأصول وقسم للفروع أو لفرش الحروف. فقال فجئت منه بالذي يضطرد، ثم فرشت بعد ما ينفرد، يعني الذي يضطرد الذي يمكن أن يدخل تحت حكم، يعني كلما يعني توفرت فيه شروط فيدخل في هذا هو الأصل. مثلا في نقل الحركة، إذا كان ساكن يعني قبل الهمزة بعده وتوفرت فيه الشروط الأربعة بأنه منفصل، حركة الهمزي لورشين تنتقل للساكن الصحيح قبل المنفصل، يكون صحيحا متقدما ساكنا منفصلا، يعني أينما وجد في سائر القرآن فتنطبق عليه القاعدة. هذا معنى الاضطراد، أي اضطراد القاعدة أي تكررها. وأما الفرش مثلا تجيء كلمة واحدة في القرآن، لا يمكن أن نقيس عليها كلمة أخرى، وهكذا. وابتدأ باب فرش الحروف بإسكان هاء الضمير المذكر في هو وهي، وقال إن قالون يسكن الهاء يعني بشرط أن تكون قبلها أحد الحروف، إما الواو أو الفاء أو اللام، وفي موضع واحد في القرآن الكريم، ثم في سورة القصص، ورأينا أمثلة لذلك، مثلا وهو بكل شيء عليم فهي تجري بهم، وهكذا، يعني لهو لهي أينما وقعت في القرآن الكريم فهو يسكن الهاء. وحين قال قالون يسكن الهاء، ولئن مثلا وإن صبرتم لهو خير للصابرين، لهو خير للصابرين، يعني إذا قرأنا لورش لا نسكن الهاء، نعم، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، يعني نضم الهاء، فليس عنده هو هذه القاعدة. وكذلك اللام، ولكن لابد اللام أن تكون زائدة لا تكون أصلية، مثلا لهو مثلا، فهذه يعني أصلية في الكلمة، مثلا وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، يعني هذه ليست من هذا الباب، لأن اللام هنا أصلية، يعني هذه ليست ضمير بل هو اسم. نعم، لهو الحديدي، نعم. فلا بد أن تكون اللام زائدة لكي تنطبق عليها القاعدة. ثم جاءت ثم في موضع واحد، ولذلك عطفها على الضمائر التي ذكرنا في سورة القصص، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، يعني هنا فهو لاقيه، هنا في معها الفاء، يعني جاءت في هنا مثالين في هذه الآية، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ثم هو، يعني هنا نسكن الهاء في سائر القرآن إنما توفر فيها الشرط هذه الحروف التي تتقدمها. ثم أخبرنا أو بأن الإمام قالون كذلك يكسر باء بيوت والبيوت حيث وقع، ولكن شرط أن تكون بالجمع، لا تكون يعني فرد، لا بد أن يكون جمع، أي تكون بالواو سواء كانت معرفة أو غير معرفة، معرفة بالألف واللام أو معرفة بالإضافة، مثلا بيوت النبي يعني هذه معرفة بالإضافة، والبيوت معرفة بالألف واللام، يعني أينما وقعت فهو يكسر الباء، نعم يكسر الباء، في بيوت أذن الله أن ترفع وأتوا البيوت من أبوابها، لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، فيكسر هذه الباء حيثما لا تخرجوهن من بيوتهن وقرن في بيوتكن، فهذه يعني حيثما وقع هذا اللفظ فهو يسكن بل يكسر الباء، يعني هذا القاعدة الثانية التي ذكرها في فرش الحروف. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، هنا جاءت بيت بالفرد ليس فيها شيء، لابد أن تكون جمعا، أن تكون بالواو، فإذا كانت هكذا. ثم أخبرنا كذلك أن الإمام قالون يختلس الحركة في أربعة ألفاظ في خمسة مواضع في القرآن الكريم، وهي نعمة جاءت في موضعين في القرآن، جاءت مرة في سورة البقرة ومرة في سورة النساء، إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، يعني نخطف الحركة. وعرفنا ما معنى الاختلاس، قلنا إن الاختلاس هو اختطاف الحركة فيبقى أكثر الحركة ونأخذ منها القليل، يعني عكس الروم، الروم قلنا يبقى ثلث الحركة، يذهب ثلثاها، أما الاختلاس فيبقى ثلث الحركة ويذهب ثلثها. ونعم أصلها يعني فيها لغات قلنا للعرب، فيها نعم بكسر النون والعين، وفيها نعم بكسر النون وإسكان العين، وفيها نعم بفتح النون وإسكان العين، واللغة المشهورة هي بإسكان العين، نعم بكسر النون وإسكان العين، واتصلت بها ما الإسمية، هي نعم واتصلت بها ما الإسمية، فالتقى الميم والميم، فأضغم الميم والميم فشدد، فالتقى ساكنان، العين ساكنة نعم والميم الأولى ساكنة لكي تضغم في الثانية، حين التقى ساكنان كسرت العين فصارت نعم. فرواية قالون تشير إلى أصل حركة العين بأنها كانت ساكنة، نعم إذا قرأنا لورش يعني نتم حركة العين، إن الله نعم ما يعظكم به، به. إذا قرأنا لي قالون إن الله نعم ما يعظكم به، يعني نختلس الحركة لا ننطق بالحركة كاملة. فوقعت في موضعين في البقرة وفي النساء، وكذلك تعدوا في سورة النساء، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، نختلس الحركة. وكذلك يهدي في سورة يونس، أفمن يهدي أحق أن يتبع أمن لا يهدي. إذا قرأنا لوش يهدي، إذا قرأنا لقالون يهدي، يعني نختلس الحركة. ففي سورة يونس في موضع واحد، مرة واحدة جاءت في القرآن الكريم. وكذلك يخصمون في سورة ياسين، نعم في سورة ياسين، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. لا ننطق بالفتحة كاملة في الخاء. فهذه إذا قرأنا لورش يخصمون، إذا قرأنا لقالون يخصمون، نختلس الحركة. فهذه الكلمات الثلاث كذلك، هنا وقفنا في الدرس السابق، ولماذا هذا الاختلاس، يعني هذا التعليل، يعني بعد ثبوت الرواية فهو تعليل للقراءة، ولكن المأخوذ به والمعمول به والأصل الأول هو ثبوت الرواية والنقل الصحيح. فهذه الكلمات كذلك احنا عرفنا أصل نعم أن فيها لغتين، فقالون قرأ بي يعني أشار إلى أصل الكلمة. أما ورش فإما أنه ترك الكلمة على حالها رغم أن العين يعني أصلها السكون وحركت بالكسر لالتقاء الساكنين، فتركها يعني لم يشير إلى أصلها، وإما أنه قرأ باللغة الثانية، لأن قلنا للعربي فيها لغات، فيها نعم ونعم، يعني يحتمل أنه قرأ باللغة الثانية، ويحتمل أنه لم يشير إلى أصل حركة العين. وأما الكلمات الأخرى فأصل هذه الحروف التي اختلست حركتها أصلها السكون كذلك. فتعدوا أصلها تعتدوا، فأضغمت التاء في الدال، تاء هي التي أضغمت في الدال فالتقى ونقلت حركتها إلى العين، نقلت حركة التاء إلى العين فصارت تعدوا. وكذلك يختصمون، يهدي كذلك، يهتدي أصلها كذلك أضغمت التاء في الدال ونقلت حركتها إلى الهاء لتشير إلى حركة الحرف الذي أضغم. وكذلك يخصمون أصلها يختصمون، نفس الشيء، أضغمت تاء في الصاد ونقلت حركتها إلى الخاء. يعني فهذا تعليل لسبب اختلاس هذه الحركات لمن يختلسها، يعني ليس الإمام قالون وحده الذي عنده الاختلاس، ولكن قراء آخرون كذلك، وكل واحد عنده أصله وعنده قواعده التي تنطبق على قراءته. فهذا هو أصل الإمام نافع، بل الإمام قالون في هذه الكلمات، أنه يختلس الحركة في هذه المواضع الخمسة فقط في كل القرآن، أربع كلمات في خمسة مواضع نعرفها أينما وصلنا إليها نقرأ باختلاس الحركة. وروي كذلك عنه السكون، هو لم يذكر ابن بري السكون ولكنه روي عنه السكون. فالسكون يعني نقرأ هذه الحروف بالسكون الخالص ليس بالاختلاس. فعنده وجهان، الإسكان والاختلاس، الإسكان والاختلاس. والاختلاس هو من كما قال الإمام ابن الجزري، قال بأن الإسكان هو النص عنه، يعني هو المنصوص عليه. والاختلاس لم يعرف إلا من طريق المغاربة، الاختلاس هو طريق المغاربة، يعني يقرؤون به المغاربة كالمهدوي والإمام الشاطبي. فهذا ما أشار إليه الإمام ابن الجزري في هذه الكلمات. ثم انتقل إلى حرف آخر في فرش الحروف، فقال الإمام ابن بري رحمه الله: وأنا إلا مده بخلفي. وأنا إلا مده، من هو؟ هو مده، الضمير يعود على قالون، على قالون. وكلهم يمده في الوقف. هنا يشير إلى أنا، ضمير أنا، بأن قالون يمده إذا جاءت بعده همزة قطع مكسورة بخلف عنه، يعني أنه روي عنه حذف الألف وروي عنه إثباتها. يعني هنا المد لا يقصد به المد الطويل أو المد، بل يقصد به إثبات الألف، لأن هذه أنا لا يثبتها في الوصل إلا الإمام النافع فقط بين القراء، يعني القراء السبعة. أنا نصعد إلى أكثر، إذا جئنا إلى أكثر نجد من يوافق، يعني شيخ الإمام النافع، يعني لا يثبتها إلا الإمام النافع. إذا قرأنا لقراء آخرين يعني نحذف هذه الألف، كأن الألف ليست موجودة في الوصل. ولكن هذه الألف، ألف أنا، في القرآن الكريم إما أن تأتي بعدها همزة قطع، إما أن يأتي بعدها ساكن، أو سائر الحروف. إذا جاء بعدها سائر الحروف أو ساكن، مثلا أنا خير، قال أنا خير منه مثلا، لا نقول أنا خير، أنا خير، ولا أنا عابد ما عبدتم، لا نقول أنا عابد، لا، كأن الألف ليست موجودة، كأنها نون هكذا. ولا، سواء قرأنا لورش أو لأي قارئ، ولا أنا عابد ما عبدتم، أنا لا، ليست هناك الألف. ولكن إذا وقفنا نثبت الألف لجميع القراء، لجميع القراء. ولكن الإمام نافع اختص وانفرد بإثبات الألف إذا وليتها همزة قطع، مفتوحة أو مضمومة. إذا كانت مكسورة اختلف عن قالون. وأما ورش فلا يثبت الألف عند المكسورة. مثلا جاءت هي أنا وبعدها همزة قطع مكسورة، جاءت في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم فقط، في سورة الأعراف: إننا إلا نذير وبشير. إذا قرأنا لورش إننا إلا، لا نثبت الألف، إننا، لأنه لم يختلف عنه، ليس له إلا وجه واحد، إننا إلا نذير وبشير. إذا قرأنا لورش إن أنا إلا نذير وبشير، إن أنا إلا، يعني نثبت الألف إذا قرأنا له بقصر المنفصل، لا نقول القصر لا نثبت الألف، لا، كذلك حين نقرأ بقصر المنفصل تثبت الألف. ولكن إذا قرأنا بمد المنفصل نزيد في المد، إن أنا إلا نذير وبشير، نثبت الألف. وجاءت كذلك في سورة الشعراء، نعم في سورة الشعراء، إن أنا إلا نذير مبين، إن أنا إلا نذير مبين. إذا قرأنا بالمد إن أنا إلا نذير مبين، أما إذا قرأنا لورش إن أنا إلا نذير مبين، يعني بحذف الألف. وكذلك في سورة الأحقاف، وما أنا إلا نذير مبين لورش، وما أنا إلا، وما لورش بحذف الألف، وما أنا إلا نذير مبين. قالون وما أنا إلا نذير مبين بإثبات الألف. إذا قرأنا بالمد وما أنا إلا نذير مبين، نثبت الألف سواء قرأنا بقصر المنفصل أو بمد المنفصل، فله الوجهان، فله الوجهان في عند قالون في المنفصل، يعني نثبت الألف، يعني تثبت أنا وما أنا إلا نذير. وإذا حذفناها وما أنا إلا نذير، يعني كأن الألف ليست موجودة، ولكن عند الوقف إذا انقطع، هي ليس موضع وقف، ولكن إذا امتحنا أو إذا انقطع النفس هنا وما أنا، نثبت الألف، يعني لا لكل القراء سواء الذين يثبتون. وهو الإمام ابن بري رحمه الله أشار إلى أن قالون اختلف عنه في هذه الثلاثة مواضع حين تأتي أنا وبعدها همزة قطعين مكسورة، ولم يشير إلى همزة القطع الأخرى، ويعني أنا جاءت بعدها همزة لأنهما اتفقا عند همزة القطع المضمومة وعند همزة القطعين المفتوحة، وأنا بعدها همزة قطع مضمومة جاءت في موضعين فقط في القرآن الكريم. جاءت مرة في سورة البقرة، نعم في قصة إبراهيم مع مدعي الألوهية، قال أنا أحيي وأميت، يعني نثبت الألف لقالون ولورش وجهان واحدة، قال أنا أحيي وأميت، يعني معا. وجاءت في مرة في سورة يوسف، نعم أنا أنبئكم بتأويله، أنا أنبئكم بتأويله. إذا قرأنا لورش أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، يعني في سورة يوسف، يعني جاءت مرتين فقط في القرآن الكريم أنا بعدها همزة قطع مضمومة. وأما همزة القطع المفتوحة فوقعت في 10 مواضع في القرآن الكريم، واتفق كذلك قالون وورش على إثبات الألف. قلنا هنا بأن الإمام نافع انفرد من بين القراء السبعة بإثبات الألف أنا بعدها همزة قطع، فإذا كان القارئ يقرأ لورش فعنده المد المشبع 6 حركات، إذا كان يقرأ لقالون، إذا كان يقرأ بقصر المنفصل فيثبت الألف 2 حركات، إذا كان يقرأ بالمد فله المد المنفصل 4 حركات، يعني هما معا متفقان على إثبات أنا عند الهمزة المضمومة والمفتوحة. واختلف عن قالون في المكسورة، وهي قلنا 3 مواضع في القرآن الكريم. هذا هو مذهب الإمام نافع في هذه الكلمة أو في هذا الحرف. فأنا بعدها همزة قطع مفتوحة جاءت في 10 مواضع في القرآن الكريم، وجاءت 5 مواضع في النصف الأول من القرآن وخمسة مواضع في النصف الثاني من القرآن. فالموضع الأول جاء في سورة الأنعام، في أواخر سورة الأنعام، في قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذا قرأنا بالمد. وجاءت في سورة الأعراف، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فالموضع الثالث جاء في سورة يوسف، إني أنا أخوك فلا تبتئس، في سورة يوسف، نعم. والموضع الرابع والخامس جاء في سورة الكهف، يعني 5 مواضع، يعني الكهف هي نصف القرآن. الموضع الرابع والخامس جاء في سورة الكهف، في قصة صاحب الجنتين، قال أنا أكثر منك مالا وولدا، هذا الظالم الذي دخل جنته. والموضع الخامس إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، يعني ما هي هذه، في هذه الآيات نجد شيئا يختص به الإمام قالون. الإمام قالون ما هو؟ في الزائدة، في سورة الكهف. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وولدا، يعني فهذه الرابعة والخامسة، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. هنا ترن، يعني هنا زائدة، يعني هنا هذه الزائدة التي اختص بها قالون، يعني عنده هنا زائدة، وأما ورش ليس له زائدة هنا. إذا قرأنا لورش إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، يعني ليس عنده زائدة هنا ورش، نعم. والموضعين السادس والسابع في سورة النمل، قال عفريت من الجن أنا آتيك به، يعني هذا عرش ملكة سبأ، نعم نعم. هنا موضع وموضع، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني لم يعد عنده وقت لكي يرد عليه، العرش موجود، قبل أن يرتد إليك طرفك موجود العرش، نعم. ففي سورة النمل موضعين، وفي سورة غافر موضع، في قوله وما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، وأنا أدعوكم. إذا قرأنا لورش وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. وكذلك في الآية إذا كانت هناك ميم جمع أو مد منفصل فيكون لقالون أربعة أوجه. نقرأ بقصر المنفصل مع إسكان ميم الجمع، وبمد المنفصل مع إسكان ميم الجمع، وبقصر المنفصل مع ضم الميم الجمع وصلتها، وبقصره مع إسكان الميم وصلة ميم الجمع كذلك. يعني فمثلا في هذه الآية في سورة غافر عندنا أربعة أوجه لقالون، سوف نطبقها إن شاء الله في تطبيقاتنا المقبلة إن شاء الله. والموضع التاسع في سورة الزخرف. نعم، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. إذا قرأنا لورش فليس له إلا المد المشبع، وأما قالون فيمكن له القصر والمد. والقصر ليس معناه حذف الألف، ولكن لا بد من إثبات الألف عند الهمزة المفتوحة والمضمومة وجها واحدة لورش ولقالون. وأما عند المكسورة فورش الحذف وجها واحدة في المواضع الثلاثة، وقالون له الحذف والإثبات، والإثبات هو المقدم. نعم، والإثبات هو المقدم. وأما الموضع العاشر فهو في سورة الممتحنة، في الآية الأولى في سورة الممتحنة. وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. وأنا أعلم بما، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. يعني ثلاث مدود هنا في فاتحة سورة الممتحنة أو الممتحنة. يعني فهذه هي المواضع العشرة التي جاءت فيها أنا بعدها همزة قطعين مفتوحة، وموضعين همزة قطع مضمومة، وثلاثة همزة قطع مكسورة. فهذا هو مذهب إمامنا نافع في أنا. لماذا يعني هذا الحرف؟ لأنه اختص به، يعني لا أحد قلنا من القراء السبعة يثبتون الألف وصلا، ولكن في الوقف لا بد من إثباتها. وإذا جاء بعدها حرف غير همز فليس هناك إلا الحذف، لا تثبت الألف وصلا وتثبت وقفا. نعم، يعني هذا هو مذهب الإمام نافع في مدي أنا أو في إثبات ألف أنا. ثم قال وسكن الراء التي في التوبة في قوله عز وجل قربه. يعني هو دائما يتكلم عن قالون، يعني فهو سكن هذه الراء، يعني قالون. إذن ورش لا يسكنها، لا يسكنها، فورش يقرأ بضم راء قربة. يعني وهناك يعني من لا ينتبه إلى أن هذه الراء مضمومة في رواية إمامنا ورش، وهي في سورة التوبة. وفي قوله تعالى ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات. هذه ليست هي المقصودة، بل قربة ثانية. ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. ثانية هي المقصودة، ألا إنها قربة لهم، ألا إنها قربة لهم. إذا قرأنا لورش ألا إنها قربة لهم، يعني لا بد من الانتباه إلى الفرق بين رواية إمامنا ورش وقالون. يعني فهذه هذا الحرف عنده اختلاف، ما ولو أنه ليست هناك حروف كثيرة في الفرش يختلفان فيها، ولكن عندهم هذه التي سوف يذكرها الإمام ابن بري في فرش الحروف. وإسكان الراء وضمها لغتان كذلك للعرب، هناك من يضم الراء وهناك من يسكنها، هناك من يضم الراء وهناك من يسكنها. والقرآن الكريم نزل بأفصح اللغات، بأفصح اللغات قرآن يعني نزل بلغات العرب، يعني فنجد فيه لغات كثير من القبائل، وهناك مؤلفات تجمع الكلمات التي من لغات القبائل العربية، هذه لغة قريش، هذه لغة هذيل، هذه لغة أجد، هذه لغة تميم، يعني هناك كثير من المؤلفات في هذا يعني في هذا المعنى. ونكتفي اليوم بهذا القدر ونتمم في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.